الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن سنة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء إذا رأينا المطر. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. قوله صلى الله عليه وسلم صيبا، وهو المطر الكثير، وقيل المطر الذي يجري ماؤه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا نافعا هنا تقدير، أي اللهم أسألك صيبا نافعا، أو اللهم اجعله صيبا نافعا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم نافعا، أي اجعل هذا المطر الكثير أو المطر الذي يجري ماؤه نافعا، كأنه صلى الله عليه وسلم احترز بها من الصيب الضار. فمن السنة إذا رأينا المطر أن نقول اللهم صيبا نافعا. وكذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المطر أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أي رزقنا الله سبحانه المطر بفضل منه ورحمة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا المطر أن نقول اللهم صيبا نافعا، وبعد نزول المطر أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.